بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة ابن أبي زيد القيرواني أن تقدم لكم شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني لفضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. أسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. كتاب البيوع، الدرس السابع. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب الرسالة للإمام الحافظ ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله، وما زال الكلام في كتاب البيوع، وقد توقفنا عند قوله رحمه الله: ولا يجوز دين بدين وتأخير رأس المال بشرط إلى محل السلم أو ما بعد من القيمة من ذلك، هكذا في النسخة التي بين أيدينا من القيمة. ولا شك أن هذا تصحيف، والصواب أو ما بعد من العقدة من ذلك. إذن تطرق المؤلف رحمه الله هنا إلى أنه لا يجوز دين بدين. السلم ما زال الكلام فيه، فهنا عندما قال ولا يجوز دين بدين وتأخير رأس المال بشرط إلى محل السلم، إذن الكلام ما زال في السلم. أما ما يتعلق بيع الدين بالدين، يحرم تأخير رأس مال السلم الذي هي العين، المال الذي هو العين، أكثر من 3 أيام عند المالكية، ولو كان التأخير بلا شرط، وهذا قد تكلمنا عنه بالتفصيل. فالمالكية يقولون إذا أخر رأس المال في السلم إلى مثل اليوم أو 3 لا بأس وإن كان بشرط، هكذا قالوا. وفصلنا في ذلك وذكرنا الصواب، وأن الصواب هو مذهب الجمهور، وأنه لا يجوز تأخير رأس المال. وهنا كرر ذلك ثم قال: وتأخير رأس المال بشرط إلى محل السلم أو ما بعد من العقدة من ذلك. ما معنى من ذلك؟ أي حكم دين بدين. من ذلك الذي قد مر هو قوله ولا يجوز دين بدين، فكأنه يقول هذه الصورة أيضا هي من الدين بالدين فلا يجوز. وعلى كل حال، رأس مال السلم إذا سلمه المسلم في مجلس العقد فإن السلم يعد صحيحا عند الكل، لا خلاف بينهم، وقد ذكرنا هذا أيضا بالتفصيل، وبينا أن طائفة من أهل العلم نقلوا الاتفاق على ذلك. وأشرنا أيضا إلى أن المؤلف قد ذكر هذا، وذهب إلى أنه يجوز التأخير اليوم واليومين والثلاثة إلى 3 أيام. وعلى كل حال، الصواب هو مذهب الجماهير، الصواب هو مذهب الجماهير أنه يجب تسليم رأس المال في المجلس، ويعجل ذلك في المجلس، لأن هذا هو معنى السلم، حتى لا يكون دين بدين. وأما ما قرره المالكية فهو قول مرجوح. قال بعد ذلك رحمه الله: ولا يجوز فسخ دين في دين، وهو أن يكون لك شيء في ذمته فتفسخه في شيء آخر لا تتعجله. انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى مسألة فسخ الدين بالدين. وقد يقول قائل: ما معنى وما صورة فسخ الدين بالدين؟ صورة هذه المسألة، وهو بيع الدين الحال لمن عليه دين آخر، نضرب مثالا بذلك، كأن يأتي زيد فيبيع على عمرو سلعة، وهذه السلعة قيمتها 10,000، ويبيع هذه البضاعة إلى أجل يقول له بعد شهرين، وهذا هو بيع بالدين. فلما حل الأجل وجاء وقته فجاء إليه وطلب منه 10,000، قال له أبيعك هذه 10,000 10 أثواب إلى سنة. هذا هو ما يعرف بفسخ الدين بالدين، وبعضهم يعبر فيقول الساقط بالواجب، يعني هذه 10,000 سقطت، ما هو الذي وجب؟ عوضه 10 أثواب أو 100 ثوب. هذا هو معنى وصورة فسخ الدين بالدين. عليه دين، فلما جاء وقت الأجل أراد أن يأخذ دينه، قال له أبيعك هذه 1,000 التي علي أو 10,000 10 أثواب إلى سنة. ففسخ الدين الذي هو 10,000 100 ثوب أو 200 ثوب وهكذا. وقد قلت أن بعضهم عبر بقوله الساقط بالواجب، فسقط الدين الذي هو 10,000 ووجب العوض وهو 100 ثوب. هذه المسألة اتفق الأئمة 4 أبو حنيفة ومالك والشافعي والحنابلة، بل بعضهم حكى الإجماع في بعض صورها أنه لا يجوز، وهذا ما قرره المؤلف، قال ولا يجوز فسخ دين في دين، وهو أن يكون لك شيء في ذمته، يعني 10,000 هي لي في ذمته لأنه اشترى منه بضاعة أو اشترى شيئا، فتفسخه في شيء آخر لا تتعجله، يقول له هذا الدين أقابلك به 100 ثوب 100 ثوب. فالجماهير كما أشرت لا يجوزون ذلك. لماذا؟ لأن الأصل عندهم أن بيع الدين بالدين حرام، ويستدلون بالحديث المشهور، وهو حديث نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، وهو حديث مشهور، وهو عند الدارقطني والبيهقي، وإن كان العلماء يضعفونه ويرونه حديث ضعيف لا يصح، لكن عندهم اتفاق أن الدين لا يجوز بالدين وهو حرام، ويقال أيضا النسيئة بالنسيئة، فتبيع دينا بدين، قالوا هذا لا يجوز باتفاق العلماء بيع الدين بالدين، وهذه الصورة هي من بيع الدين بالدين. خالف في هذا شيخ الإسلام تيمية، وهي رواية في الحقيقة عن أحمد، إلا أن هذه الرواية في دين السلم. ما معنى في دين السلم؟ قالوا الدين الذي عليه هو دين السلم، فلما حل الأجل لم يجد مثل هذا الدين، لأن السلم هو أن يقدم المال في مجلس العقد ثم ينتظر هذا المسلم فيه، فلما حل الأجل لم يجد شيئا، فأعطاه عوضه دينا مؤجلا مما يباع به نسيئة. قالوا إذن وهذا هو نفس الحكم في السلم، والمؤلف هنا أيضا يتكلم عن السلم، فما زال الكلام عن السلم، لكنه أطلق الحكم في كل دين لا يجوز فسخ دين في دين، لأنه من حكم الدين بالدين. وعندهم الأئمة 4 الفقهاء، ومنهم من نقل الاتفاق أن بيع الدين بالدين حرام، ويسمونه أيضا بيع الكالئ بالكالئ. شيخ الإسلام تيمية، وهي رواية عن أحمد، ذهبوا إلى الجواز، بل ونقل شيخ الإسلام تيمية أن هذا أيضا مذهب ابن عباس رضي الله عنه، وأنه ظاهر كلامه. لماذا أجازوا ذلك؟ قالوا لأنه لا يوجد عندنا دليل يحرم هذه الصورة، الأصل في المعاملات الإباحة، فهذه المعاملة فيها دين في ذمة فلان، فلما جاء وقت الأجل وطالبه بالدين قال له أعطيك 10 أثواب إلى أجل آخر، فبرأت ذمته، برئت ذمته من الدين وانشغلت بدين آخر. قالوا إذن هذا لا بأس به، فبراءة الذمة مطلوبة في الشرع، فكونه قال له 10,000 التي عندي سأعطيك مقابلها 100 ثوب لكن إلى شهرين أو إلى 3، فباع دينا بدين، قالوا لا بأس، إذن هذا هو ما انتصر له شيخ الإسلام تيمية، وهي رواية عن أحمد. وأكد ذلك شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى، وكذلك تلميذه ابن القيم في إعلام الموقعين، على القياس على الحوالة. أليس الحوالة هو عبارة عن نقل الدين؟ تأتي إلى فلان وتقول له يا فلان اعطني ديني، فيقول أحيلك على فلان خذ منه الدين، ومن أحيل على مليء فليحتل كما قال عليه الصلاة والسلام. قالوا إذن الحوالة تقتضي نقل الدين، وتقتضي تحويله من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. إذن هنا معاوضة، دين بدين. قالوا إذن فإن كان الأمر كذلك جاز أيضا ما يتعلق بفسخ الدين بالدين، فيما لو باع بضاعة عليه وكان عليه دين، ثم جاء وقت الأجل فأعطاه ما يقابل هذا الدين بدين آخر إلى أجل. على كل حال، هذا الذي انتصر له شيخ الإسلام، وهي رواية عن أحمد، وذكر أنه قول ابن عباس، فالأحوط هو قول الجمهور إلا إذا صح أثر ابن عباس، فلا بد من النظر في إسناده، فإذا وجدنا أنه أثر صحيح وهو ظاهر في المسألة، لا شك أن القول والأخذ بفتوى ابن عباس هو الصواب. قال بعد ذلك رحمه الله: ولا يجوز بيع ما ليس عندك على أن يكون عليك حالا. يعني لا يجوز للمسلم أن يبيع شيئا وهذا الشيء لا يملكه وهو غير موجود عنده، إلا ما يتعلق بالسلم، لأن المؤلف عندما بين السلم وأحكام السلم، وهو دفع المال في المجلس بشيء مضمون في الذمة، أراد أن يقول هذا خاص بالسلم لأن النصوص وردت فيه. أما أن تبيع شيئا لم تملكه وهو ليس عندك، وهذا الشيء موجود لكنك تبيع هذا الأمر وأنت لم تملكه، لم يدخل في ملكك، وهو غير موجود عندك في محلك وفي دكانك، وإنما ستذهب وتشتريه، فلا يجوز لك أن تبيعه قبل أن تشتريه. ولهذا أجمع العلماء على حرمة ذلك، وقد نقل الاتفاق جمع من أهل العلم، واستدلوا بالحديث المشهور: لا تبع ما ليس عندك، كما عند أصحاب السنن، عند أبي داود والترمذي وابن ماجه والنسائي، وهو حديث حسن من حديث حكيم ابن حزام رضي الله عنه، وكذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو أيضا عند أصحاب السنن، وعند أحمد في المسند قال: ولا بيع ما ليس عندك. إذا نهى عن بيع ما ليس عند البائع، والنهي الأصل فيه التحريم. قال العلماء: لأن هذا في الحقيقة بيع غرر، بيع ما ليس عند العاقد أو عند البائع هو من بيوع الغرر. كيف يكون من بيوع الغرر؟ لأنك تبيع شيئا لا تملكه، وتكسب وتأخذ المقابل من هذه البضاعة، وأنت ما ملكت البضاعة. إذن كيف سنثق أنك ستحصل على البضاعة؟ قد تذهب تبحث عنها حتى توفرها للمشتري فلا تستطيع أن تأتي بها، قد تحصل وقد لا تحصل، إذن هذا غرر. لهذا كما أشرت، طائفة من أهل العلم تنقل الاتفاق على ذلك، منهم الجصاص كما في كتابه أحكام القرآن، وكذلك ابن هبيرة كما في كتابه الإفصاح، ونقل الاتفاق أيضا ابن قدامة كما في كتابه المغني، واستدلوا بهذين الحديثين، حديث حكيم بن حزام وحديث عبد الله بن عمرو، والنهي عن الغرر كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، وكذلك أيضا بيع المرء ما لا يملك، كل ذلك لا يجوز. لا تبع ما ليس عندك، ولا تبع ما لا تملك. قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث المشهور الذي مر آنفا، لما جاءه رجل وسأله عن البيع فقال: يا رسول الله، ليس عندي ما أبيعه ثم أبتاعه من السوق. يعني إذا جاء للمشتري لا أملك البضاعة، لكن أذهب وأشتري له بعد أن أبيع شيئا لم أملكه. فقال: لا تبع ما ليس عندك. وقد قال: ولا بيع إلا فيما تملك. وهذا أيضا شيء متفق عليه، لا خلاف بين العلماء فيه. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نقل الاتفاق على ذلك كما في مجموع الفتاوى، وسبقه أيضا ابن حزم كما في كتاب مراتب الإجماع، فقد نقل الاتفاق أنه لا يجوز بيع المرء ما لا يملك. قال بعد ذلك: وإذا بعت سلعة بثمن مؤجل فلا تشتريها بأقل منه نقدا أو إلى أجل دون الأجل الأول، ولا بأكثر منه إلى أبعد من أجله. انتقل بعد ذلك في الرجل الذي يبيع سلعة، ثم بعد ذلك إذا جاء وقت القبض ووقت الأجل لأنه باعها دينا، يأتي فيشتري هذه السلعة بأقل مما باع. فمثلا كأن أبيع سيارة لشخص ب10,000 وأنا لم أقبض ثمنها، وثمنها سأقبضه بعد شهرين وهو الأجل المتفق عليه، فبينما أنا أنتظر الأجل وأريد أن أقبض 10,000 أذهب إلى هذا الرجل الذي بعت له السيارة فأشتري منه السيارة نفسها لكن بأقل من ذلك، فأقول له: عليك 10,000 لكن ما رأيك أنا أشتري منك السيارة ب7,000؟ لأن هذا الرجل قد يكون ما عنده مال لا يستطيع السداد، فيعرض عليه يقول: أنا أشتريها منك، فيوافق فيشتري منه بأقل مما دفع. المؤلف ماذا يقول في هذا الحكم؟ يقول: فلا تشتريها بأقل منه نقدا، يعني لا تفعل هذا، لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ طائفة من أهل العلم نقلت الاتفاق على صحة شراء السلعة التي باعها بأقل من ثمنها، يعني خلاف ما قرره المؤلف. فإذا باع سلعة ولم يقبض ثمنها ثم اشتراها من المشتري بأقل من ثمنها الذي باعها عليه، فعندهم يجوز والبيع صحيح، وقد نقل الاتفاق على ذلك الحافظ ابن حجر كما في فتح الباري. لكن الحقيقة المسألة ليس فيها اتفاق، والدليل ما قاله المؤلف. المؤلف نفسه رحمه الله وهو من علماء المالكية وينقل لنا مذهب مالك لا يرى الجواز، وزد على ذلك أنه مذهب مالك ومذهب أبي حنيفة ومذهب الحنابلة، كل هؤلاء يرون أنه لا يجوز للبائع أن يشتري السلعة ممن اشتراها منه بأقل من ثمنها نقدا، مطلقا لا يجوز، سواء كان هذا في مجلس العقد أو كان بعد مدة. لماذا؟ قالوا: لأن هذا يشبه بيع العينة، فالشبهة قائمة في ذلك. ما هو بيع العينة؟ أن تشتري بضاعة من رجل ثم تقول له وهو في مجلس العقد: اشتريها مني بأقل مما اشتريت منك، لأن الغرض هنا هو المال، هو لا يريد البضاعة ولا يريد السيارة، إنما جاء للمحل ولا يريد مالا. لكن لو قال لصاحب المحل: اعطني مالا 10,000 وأردها لك 15,000، لكان هذا ربا، وهو ربا ظاهر، ربا الجاهلية. لكن تدخل هذه البضاعة أو هذه السيارة حتى تغطي الربا، فيقول له: اعطني هذه السيارة ب10,000، فيكتب العقد ويتم، وهو لا شك أنه دين. فإذا تم العقد وكتب العقد وأنها 10,000 إلى أجل، يقول له: ما رأيك أيها البائع تشتري مني هذه السيارة؟ فيشتريها منه بأقل، فيعطيه 8,000، ويخرج هذا الرجل وبيده 8,000 وقد سجل عليه الدين 10,000. إذن عليه 10,000 وأخذ 8,000. قالوا: إذن هذا هو الربا. قالوا: وهذا أيضا ما يحصل في هذه الصورة، أنك تبيع لرجل سيارة فيأخذ هذه السيارة بثمن مؤجل إلى أجل، ثم بعد ذلك بعد شهر أو شهرين تشتري منه السيارة بأقل. قالوا: هذا هو نفسه، لا فرق بين هذا وهذا، سواء كان في مجلس العقد أو كان بعد مدة، فلا فرق. حتى إذا لم يحصل تواطؤ، قالوا: حتى إذا لم يحصل تواطؤ بين البائع والمشتري، فليس التواطؤ بشرط في ذلك. إذن هذه المسألة الخلاف فيها بين الجمهور وبين الشافعية، فإن الشافعي يجوز العينة التي هي الصورة التي ذكرناها الآن وهي محرمة، والنبي عليه الصلاة والسلام قد نهى عن بيع العينة، وقال إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه كما عند أحمد وعند أبي داود، فالعينة محرمة. فلما كان كذلك قالوا هذا من العينة، لأنه الصورة هي نفسها، تشتري البضاعة ثم تبيع هذه البضاعة في مجلس العقد لهذا البائع نفسه، وبعد ذلك تبيع هذه البضاعة لهذا الرجل الذي باع لك فتأخذ مالا أقل، وقد كتب عليك دينا بأكثر، وكأنك أخذت مال بمال وهو 10,000 ب8,000، وهذا هو الربا. على كل حال، ذكر العلماء أن قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور في نهيه عن البيعتين، نهى عن بيعتين، قالوا هذا هو المقصود به، أنك تبيع بيع العينة. إذن من الذي أجاز بيع العينة مطلقا؟ كما أشرنا آنفا قد أجاز بيع العينة الشافعي رحمه الله خلافا للجمهور. إذن هذا معنى بيعتين في بيعة. فإن الصواب الذي رجحه المحققون أن معنى بيعتين في بيعة هو بيع العينة، تشتري ويقيد عليك الدين ثم تبيع لهذا البائع نفسه، وهذا هو بيع العينة. أبيعك هذه السلعة ب100 إلى شهرين على أن أشتريها منك ب80، وهو نفس بيع العينة. وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام تيمية وابن القيم، قالوا العينة هو النهي عن بيعتين في بيعة. إذن ما هو الصواب في هذه المسألة؟ لا شك أن القول بالتحريم هو الراجح في العينة. العينة لا تجوز، بيعتين في بيعة لا تجوز، وهذا معنى العينة. لكن هذه الصورة المؤلف رحمه الله يرى أن التحريم وهو مذهب الجمهور إذا باع بأقل، أو باع إلى أجل دون الأجل الأول، أو بأكثر منه إلى أبعد من أجله. هذه الصور كلها عند المؤلف لا تجوز، لأنه لو اشترى منه بالسعر نفسه بمثل الثمن أو بأكثر منه فيقولون لا بأس، هذا يجوز، وهذه الصورة متفق عليها. لكن التحريم عند الجمهور إذا اشترى منه بأقل. فمثلا اشترى مني سيارة 10,000 إلى أجل، إلى شهرين، ثم أنا اشتريت منه هذه السيارة بعد أن بعت له، اشتريت منه بالثمن نفسه 10,000، فهنا لا بأس. وقد نقل الاتفاق على ذلك الجصاص والكاساني والعيني وكلهم من علماء الحنفية، نقلوا الاتفاق على أنه يجوز بيع المشتري السلعة من البائع بمثل الثمن أو أكثر. أما إذا كان أقل فقد ذهب الجمهور إلى تحريم ذلك. لماذا؟ لأن هذه هي بيع العينة، هذه هي بيع العينة عندهم. أما إذا اشتراها بثمنها نفسه أو بأكثر فلا بأس. والمؤلف زاد أمرا وهو يتعلق بالأجل، قال أو إلى أجل دون الأجل الأول، أو بأكثر منه إلى أبعد من أجله، أما إلى الأجل نفسه فذلك كله جائز وتكون مقاصة. يعني كما أنه اشترى 10,000 كذلك هو رجع البائع واشتراها 10,000، السعر نفسه، فهي مقاصة، لا يحصل ظلم لأحد. أما إذا اشترى بأقل فهذا يحصل ظلم للمشتري الأول، فجعلوه كبيع العينة. هذا هو المراد من قول المؤلف رحمه الله، وإذا بعت سلعة بثمن مؤجل فلا تشتريها بأقل منه نقدا. والصواب في هذه المسألة هو الجواز، ليس كما قرر المؤلف. فيجوز لي أن أبيع بضاعة، وهذا الرجل أخذ البضاعة وذهب واستعملها، بيع وشراء، ليس في نية أن يبيعها، ثم لما جاء وقت الأجل أو قبل ذلك رأيت هذه البضاعة الذي أنا بعتها فأردت أن أشتريها، فساومته على هذه البضاعة مساومة بسعرها المعروف في السوق، فاشتريتها بأقل أو بأكثر أو بنفس السعر لا بأس ولو كان أقل. فالقول بالجواز هو مذهب الشافعية وهو الصواب في هذه المسألة، لا يوجد ما يدل على تحريم هذه الصورة. وليس هذا من بيع العينة، لأن الرجل قد اشترى مني البضاعة وهو يريدها وبقي عنده ثمن هذه البضاعة كالدين، ثم بعد ذلك أنا اشتريت منه البضاعة، لم نتواطأ على شيء، فهذا جائز بخلاف بيع العينة، فيه شيء من التواطؤ، وفيه بيعتين، في بيعة في مجلس العقد. أما هذه الصورة ليست في مجلس العقد، هو اشترى وأخذ البضاعة واستعملها كالسيارة، ثم بعد ذلك عرضها للبيع، فاشتريتها أنا الذي قد بعت له، فنظرت كم تستحق في هذا الوقت، فأعطيته ما تستحقه السيارة، قد يكون أقل، قد يكون أكثر، قد يكون مساويا بحسب سوقها. فإذا كان الأمر كذلك فلا بأس من هذه البيعة. واختار هذا القول وانتصر له ابن المنذر رحمه الله في كتابه الأوسط، فقد ذكر المسألة وذكر الخلاف، وأشار إلى أن هذا القول هو مذهب الشافعي، وقال به من الفقهاء أبو ثور، ثم انتصر له ورجحه، ثم ذكر أيضا أن هذا القول يوافق ما قاله ابن عمر، يعني أن هذا مذهب ابن عمر رضي الله عنهما، وساق بإسناده إلى ابن عمر أن رجلا باع من رجل سرجا، وكان هذا البيع نسيئة، لم يعطه المال إلى أجل، فأراد صاحب السرج الذي اشتراه أن يبيعه، فأراد الرجل الذي باعه أن يأخذه بأقل من السعر الذي باعه، فسأل ابن عمر عن ذلك. وهذه هي صورة المسألة التي نحن بصددها. فماذا قال ابن عمر؟ قال: فلم يرى به بأسا، ثم قال، يعني ابن عمر رضي الله عنهما، فلعله لو باعه من غيره باعه بذلك الثمن أو أنقص. يعني ما الفرق سواء باعه لمن اشتراه منه أو باعه لغيره؟ فلعل الثمن واحد، لا فرق، فأجاز ابن عمر. لكن الإشكال أن أثر ابن عمر كما ذكره ابن المنذر، وكذلك أخرجه عبد الرزاق في المصنف مختصرا، وأخرجه كذلك البيهقي في سننه الكبرى، كلهم رووه من طريق الليث بن أبي سليم عن مجاهد عن ابن عمر، ومعروف أن الليث ضعيف، فهذا الأثر فيه ضعف. قال بعد ذلك رحمه الله: ولا بأس بشراء الجزاف فيما يكال أو يوزن سوى الدنانير والدراهم، كان ما كان مسكوكا، وأما نقار الذهب والفضة فذلك فيهما جائز. انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى الكلام عن بيع الجزاف، وقد مر معنا هذا بالتفصيل عندما قال المؤلف: ولا يبيع ولا يباع جزاف بمكيل من صنفه. تكلمنا عن هذا بالتفصيل فيما يتعلق بالجزاف، وعرفنا بيع الجزاف وما معنى الجزاف، لكن هنا المؤلف يقول: إذا اشترى الجزاف فيما يكال أو يوزن فلا بأس. ما معنى هذا؟ الجزاف هو الشيء الذي ليس مكيلا ولا موزونا، كالصبرة أو الكومة من الطعام. هذا الطعام مما يكال، كان تمرا كان برا يكال، معروف أنه يكال، فلا بأس أن تشتري هذا الشيء الذي هو في الحقيقة يكال، لكن يجوز لك أن تشتريه في حال لا يكال، إنما هو كالكومة من الطعام أو الصبرة من الطعام أو الكيس، فيقول لك: هذه الكمية من التمر تشتريها مني، ولم يقل له: لا، لابد أن أشتريها بالكيل، إنما نظر إليها وقدرها وخمنها فقال: أنا أشتريها، لا بأس. فالمؤلف يقول: لا بأس بشراء الجزاف فيما يكال أو يوزن. الكيل في الأطعمة كالتمر والبر وكذلك القمح، وأيضا ما يتعلق بالشعير وباقي الأطعمة كلها تكال. أو يوزن، الوزن أيضا في الذهب والفضة، هذه توزن. فالمؤلف يقول: لا بأس. والقول بأنه لا بأس هذا مذهب الجماهير، كلهم يرون أنه لا بأس من أن تشتري ما يكال أو يوزن جزافا. عند العلماء شيء اتفقوا عليه، وهو أنه لا يصح بيع الموزون بالموزون أو بيع المكيل بالمكيل جزافا إذا اتحد الجنس، وهذا الربا، وقد مر معنا وذكرنا أن هذا باتفاق العلماء لا يجوز، كأن تبيع ذهب بذهب وهذا موزون، أو حنطة بحنطة وهذا مكيل، فيشترط فيه التماثل ويجب فيه التقابض في المجلس، لأن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. إذن هذه الصورة متفق عليها وقد مرت معنا في دروس ماضية، لا تبيع الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة. اختلف الجنس، فمثلا تبيع التمر بالبر، فعنده مثلا كمية كالكومة أو كيس فيه تمر، وكمية أخرى فيها شعير، فيقول صاحب الشعير لصاحب التمر: سأعطيك هذه الكمية من التمر وأعطيني هذه الكمية من الشعير التي عندك. وهذا هو الجزاف، لا يكال، إنما يباع بالكمية أو بالكيس. عندما ينظر هذا المشتري يخمن ويقدر، يقول هذا تقريبا 10 من الأكيال، وكذلك الآخر لما يرى الشعير يقول هذا لعله 7 من الصاعات، 7 صاع. فهل هذه الصورة تجوز؟ المؤلف يقول لا بأس، ولا بأس بشراء الجزاف فيما يكال أو يوزن، هذا مذهب الجمهور وهو الجواز، إلا أن المؤلف استثنى شيئا. فماذا قال؟ قال: سوى الدنانير والدراهم ما كان مسكوكا، يعني إذا باع الدراهم أو الدنانير لا يجوز أن يبيعها جزافا، لأن الدنانير والدراهم تختلف، ويجوز عند الاختلاف أن تبيع كيف شئت، ويشترط فقط أن تقبض في المجلس إذا كان يدا بيد. لكن المؤلف مع ذلك يقول لا يجوز بيع الدنانير والدراهم جزافا. إذن مذهب المالكية هو كمذهب الجمهور في الطعام الذي يكال أو يوزن، إلا الدنانير والدراهم. إذن المالكية في الحقيقة لهم قول انفردوا به، الجمهور عندهم الجواز سواء في المكيل أو الموزون، سواء في الدنانير أو الدراهم، كانت مسكوكة كانت غير مسكوكة، ما دام أن الصنف اختلف كذهب بفضة أو تمر بشعير لا بأس، ما دام أنك ستقبض في المجلس، فالشرط الوحيد هو المقابضة. أما الجزاف لا بأس، لأن هذا هو الأصل عندنا في باب الربويات، إذا اختلف فيجب فقط أن تكون يدا بيد، ويجوز الزيادة. إذن انظروا إلى دليل الجمهور الذين أجازوا ذلك، استدلوا بالحديث المشهور وقد مر معنا أيضا: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. فإذا اختلفت، وهذا هو الشاهد، فإذا اختلفت الأصناف، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. إذن كيف شئنا الجزاف يجوز، لكن بشرط أن يكون يدا بيد، وهذا عام في الذهب والفضة، في التمر والشعير، سواء كان مما يكال أو كان مما يوزن. هذا هو دليل الجمهور، وأكدوا ذلك أيضا بالأصل: وأحل الله البيع. ثم جاء الاستثناء في هذا الحديث: إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. إذن هذه أدلة الجمهور على ماذا؟ على جواز بيع الجزاف سواء كان فيما يكال أو كان مما يوزن، يعني حتى الدنانير والدراهم، كانت مسكوكة كانت تبرا كانت حليا، ما دام أن هذا ذهب وهذا فضة يجوز الجزاف. وخالف في هذا كله الحنابلة، عندهم لا يجوز الجزاف مطلقا، لا فيما يكال ولا فيما يوزن، وهذا من مفردات مذهب الحنابلة، لا يجوز مطلقا، يحرم بيع الموزون بالموزون والمكيل بالمكيل جزافا مع اختلاف الجنس، لأن الحنابلة عندهم العلة في الربا الكيل الشيء الموزون. لكن قد يقول قائل: ما هو دليل الحنابلة من السنة؟ هل عندهم دليل على حرمة هذا الأمر مطلقا؟ هم فقط يحرمون ما كان جزافا، وأشرت إلى ضرب المثال بالصبرة كالكيس فيها تمر، وهذا الآخر عنده كيس فيه شعير، وهذا مما يكال وهذا مما يكال، لكنه في هذه الصورة ليس كيلا، إنما هو فقط كيس فيه تمر وذاك كيس فيه شعير. فهل يجوز أن أبيع الشعير بالتمر جزافا من غير كيل؟ عند الجماهير نعم يجوز، إلا الحنابلة. بماذا استدل الحنابلة؟ استدلوا بما جاء عند النسائي في سننه، قوله عليه الصلاة والسلام: لا تباع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام، ولا الصبرة من الطعام بالكيل المسمى من الطعام، هكذا كما عند النسائي في سننه. وما هو الشاهد من هذا؟ قالوا النبي عليه الصلاة والسلام نهى لا تباع الصبرة، والصبرة هو الجزاف من الطعام بالصبرة من الطعام. والجواب عن ذلك أن يقال: المراد بقوله لا تباع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام من الجنس الواحد، لأن هذا ربا، التمر بالتمر ربا، فلا تبيع صبرة من تمر بصبرة من تمر، لا بد أن يكون كيلا فيكون متساويا، ولا بد أن تعلم بالتساوي، وإلا لا يجوز، وهذه صورة مجمع عليها. لهذا جاء في بعض ألفاظه كما في صحيح مسلم قال: نهى عليه الصلاة والسلام أن تباع الصبرة لا يعلم مكيلها من التمر. ولا شك أن هذا هو ما يفسر الحديث الذي بين أيدينا، فالحديث مخصوص بالمكيل ويحمل عليه الموزون إذا كان من جنسه. إذن هذا الحديث في الحقيقة يحمل على الجنس الواحد، تمر بتمر، شعير بشعير، ملح بملح، إلى آخر الربويات، ذهب بذهب، وهذا موزون، فضة بفضة، وهذا موزون. إذن ما هو الصواب من هذا كله؟ الصواب هو مذهب الجماهير، مذهب أبي حنيفة ومذهب الشافعي. ماذا قالوا؟ قالوا يجوز بيع الجزاف إذا كان مختلف الجنس، كذهب بفضة، أو تمر بشعير، أو ملح بقمح حنطة. لماذا؟ لأن النص في ذلك صريح: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. والجزاف اختلفت الأصناف فيه هنا، فيجوز بيع الجزاف لاختلاف الأصناف، لأنه يجوز التفاضل بهذا الدليل، فجاز الجزاف من باب أولى. فالمساواة هنا غير مشروطة، يجوز أن أبيع 2 كيلو من التمر بكيلو من الشعير، أليس كذلك؟ بلى. إذن يجوز أن أبيع صبرة من التمر بصبرتين من الشعير أو من القمح، هذا جزاف وهذا جزاف. لا أعرف، لا أعلم كم يكون في الكيل، ولا هذا أعلم كم يكون من الكيل. فالصواب هو مذهب أبي حنيفة والشافعي. أما المالكية قالوا لا يجوز في السكة المضروبة التي هي الدنانير والدراهم، عندهم لا يجوز. لماذا حرموا الدنانير والدراهم أن تباع جزافا؟ قالوا لأن هذا في الحقيقة فيه خطر، هكذا قالوا، فيه مخاطرة، فيه قمار، وهذا غير صحيح. التفاضل بين الذهب والفضة جائز، فكيف يقال فيه قمار ومخاطرة؟ اختلف الجنس، فيجوز لي أن أبيع الذهب بالفضة متفاضلا، والحديث في ذلك نص في الصحيحين، وهذا النص عام، لأنهم يحرمون فقط المضروب المسكوك الذي هو دنانير قد ضربت وصارت دنانير أو دراهم من فضة، أما باقي ذلك يجوز. لهذا قال المؤلف بعد ذلك: وأما نقار الذهب والفضة فذلك فيهما جائز. إذن عندهم فقط يحرم إذا كانت دنانير والدراهم مضروبة مسكوكة، أما إذا كانت حليا أو تبرا فلا بأس، وهذا غير صحيح، لأن النص عام يشمل المضروب وكذلك يشمل غيره. أما كونكم تخصصون المضروب الدنانير والدراهم فقط، هذا يحتاج إلى دليل ويفتقر إلى حجة، ولا دليل معكم، بل الدليل العام حجة للجمهور، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: فإذا اختلفت هذه الأصناف، وهذه الأصناف قد ذكرت في الحديث نفسه، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، فإذا اختلفت يعني ملح بتمر، بر بشعير، ذهب بفضة، هذا المقصود بالاختلاف، فبيعوا كيف شئتم، يعني ولو كان جزافا إذا كان يدا بيد، هذا هو الصواب. قال بعد ذلك رحمه الله: ولا يجوز شراء الرقيق والثياب جزافا، ولا ما يمكن عده بلا مشقة جزافا. يعني إذا كان هناك مجموعة من الرقيق كعشرة أو سبعة عبيد، فهنا يقول المؤلف لا تشتريهم جزافا، فيأتي وهم مجموعون هناك فيقول تشتري مني هؤلاء السبعة من غير أن ترى هؤلاء العبيد عبدا عبدا. المؤلف يقول لا تفعل هذا، لا يجوز ذلك. لماذا عند المؤلف لا يجوز ذلك؟ يقول لأن العبيد يسهل أن تراهم، فترى عبدا عبدا، لأنك إذا اشتريت جزافا قد تنظر بعد ذلك فتجد أن العبيد ليس كما أردت، قد يكون هذا مريضا أو هذا ضعيفا لأنك اشتريت جزافا مع الإمكان من النظر في الرقيق، سواء كانوا سبعة أو عشرة، فتنظر في حال هذا العبد هل هو شديد، هل هو كبير، هل هو صغير. أما هكذا جزافا يقول لا تفعل ذلك. إذن هذا مذهب المالكية، يرون أن شراء الرقيق لا يكون بالجزاف. ما هي العلة في ذلك؟ ما أشرت إليه آنفا، أنه يسهل أن ترى الرقيق وأن ترى الثياب والحيوان وغيرها من هذه الأنواع التي تختلف في الأفراد. عندما تشتري الفرد قد يكون قويا ضعيفا كبيرا صغيرا نحيلا، فاختلاف الأفراد لا شك أنه يشكل اختلافا كبيرا قويا يؤدي إلى المخاطرة. فمثلا نظرت إلى الرقيق وهم واقفون عشرة أو خمسة أو عشرون، فاشتريت بالجزاف، فلما اشتريت فنظرت إليهم وجدت أن فيهم الضعيف وفيهم الهزيل، قالوا إذن لابد في هذه الحال أن تنظر إلى الأفراد في الثياب، في الحيوان، في الرقيق، وهكذا الأشياء التي تعد بلا مشقة. فمثلا اشتريت سمكا الذي هو الحيتان، قالوا هذه الأشياء تعد يمكنك أن تنظر إليها. أما البطيخ فهو يجوز شراؤه جزافا لأن أفراده لا تختلف، الاختلاف يسير في البطيخ بخلاف الاختلاف في الرقيق والحيوان، قد تحصل المخاطرة والمقامرة. قال بعد ذلك رحمه الله: ومن باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، وكذلك غيرها من الثمار. انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى ما يتعلق بشراء النخل الذي أبرت. ما معنى أبرت؟ المؤلف ذكر بعد ذلك وأشار إلى التأبير فقال: والإبار التذكير، وإبار الزرع خروجه من الأرض. التأبير معناها التلقيح، ومعروف أن النخل يلقح، فيه ذكر وفيه أنثى، فيقال هذه نخلة مأبورة يعني ملقحة. وهناك طريقة عند أهل الاختصاص في تلقيح هذا النخيل، يأتون إلى طلع هذا الذكر فيضعونه في هذه الأنثى فيحصل تلقيحا، فيحصل التلقيح. اختلف العلماء في هذه المسألة، لكن نريد المذهب. ما هو مذهب المالكية؟ مذهب المالكية وهو مذهب الجماهير من الفقهاء والعلماء أن الثمر يكون للبائع بعد التأبير. هذه النخل قد أبرت ولقحت، فجاء رجل واشتراها من هذا البائع، فالأصل أن الثمر الذي سيكون من هذا التلقيح يكون للبائع، هذا هو الأصل، إلا إذا اشترط المشتري كما ذكر المؤلف. ماذا قال المؤلف رحمه الله؟ قال المؤلف: إلا أن يشترطه المبتاع، يعني المشتري. فالأصل في هذا أنه نخل مؤبر قد أبره البائع، ما كان من ثمر إذا وجد بعد التأبير، وقد لا يوجد، لكن الغالب أنه بعد التأبير تثمر هذه النخلة، فإذا أثمرت فهذا الثمر للبائع، إلا إذا قال المشتري: أنت أبرت هذا النخيل وأنا اشتريته منك، إذن ما حصل من ثمرة من هذا التأبير فهو كذلك لي، فلا علاقة لك بالنخيل بعد اليوم، وخذ هذا المال قيمة هذا النخل. فإذا قال البائع قبلت تم البيع، ولا يجوز للبائع أن يطالب بشيء. لكن إذا لم يشترط المشتري، اشترى النخيل وهي مؤبرة ولم يقل أنا أشترط الثمرة التي ستخرج من هذا التأبير، فهنا الحكم يكون أن الثمر بسبب هذا التأبير للبائع. ما الدليل؟ ما جاء في الحديث المشهور حديث عبد الله بن عمرو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. فهذا نص في المسألة وهو في الصحيحين، وكذلك جاء عنه في الصحيحين: أيما امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها فللذي أبر ثمر النخل إلا أن يشترط المبتاع. فهذان حديثان وكلاهما في الصحيحين وكلاهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، والحديث ظاهر يقتضي أن الثمرة المأبورة لا تدخل مع أصولها في البيع، بل هي للبائع إلا بالشرط، فإذا اشترط المشتري فهي له، أما إذا لم يشترط هذا المشتري فالأصل أنها للبائع وأنها لا تدخل في البيع، لأن هذا الثمر هو نماء، وهذا النماء كان بسبب هذا الرجل الذي أبر، فهو تابع لأصله قبل ظهوره وغير تابع له بعد ظهوره كالحمل في الحيوان. من خالف في هذه المسألة؟ خالف أبو حنيفة، خالف الجماهير من أهل العلم، فذهب إلى أن الثمر هنا للبائع، ذهب رحمه الله أن الثمر للبائع مطلقا سواء اشترط المشتري أو لم يشترط، فيقال هذا الثمر بسبب التأبير الذي فعله البائع، إذن هذه الثمرة للبائع ولا حق للمشتري فيها حتى لو اشترط. لماذا؟ لأنه جاء في حديث ذكره الأحناف في كتبهم، وهو قوله فيما روي عنه عليه الصلاة والسلام: من اشترى أرضا فيها نخل فالثمرة للبائع إلا أن يشترطهما المبتاع. فقوله هنا فالثمرة للبائع إلا أن يشترطهما المبتاع، أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل الثمرة للبائع مطلقا عن وصف وشرط، فدل على أن الحكم لا يختلف بالتأبير وعدمه، هكذا قالوا كما ذكر ذلك الكساني وغيره في استدلالهم بهذا الحديث. وهذا عجيب في الحقيقة وغريب، لماذا؟ لأن الحديث نفسه هذا بهذا اللفظ لم يرد إلا في كتب الأحناف، حتى إن الزيلعي في نصب الراية وهو حنفي المذهب، وكتابه نصب الراية هو تخريج لأحاديث كتاب الهداية، لما ذكر هذا الحديث قال: غريب بهذا اللفظ، يعني أن الزيلعي رحمه الله وهو حنفي يقول: لم أقف على هذا الحديث. وبعضهم يرويه في كتب الأحناف: من اشترى نخلا قد أثمر فثمرته للبائع إلا أن يشترط المبتاع. فهذا الحديث لا زمام له ولا خطام، ومع ذلك لو سلمنا بصحة هذا الحديث ظاهر هذه الرواية هي توافق ما جاء في الصحيحين. لماذا؟ لأنه في الحديث يقول: إلا أن يشترطها المبتاع، إذن يوافق حديث ابن عمر عندما قال: إلا أن يشترط المبتاع. فلا أدري حقيقة وجه الاستدلال إلا ما ذكره الأحناف في كتبهم، فيقال إن الصواب الذي لا شك فيه هو مذهب الجماهير القائلين بالتفريق بين ما قبل التأبير وما بعد التأبير. وهذه مسألة مهمة جدا، لأن الخلاف هنا إنما هو في إذا أبر، ففرق إذا أبر وهناك لم يؤبر، فالمشتري يتملك الثمر المؤبر وغير المؤبر بالشرط. كيف ذلك؟ سنذكر أولا الإجماع في هذه المسألة، فبعضهم نقل الاتفاق في هذه الصورة: إذا كانت هذه النخل لم تؤبر أصلا، ما أبرها، فلا شك أن المشتري يتملكها وهي غير مؤبرة، لكن إذا أبرت ولقحت ففي هذه الحال لا شك ولا ريب أن مذهب الجماهير مذهب مالك والشافعي وأحمد، كل هؤلاء يقولون هي للبائع إلا إذا اشترط المبتاع، كما ذكرنا آنفا مذهب الجمهور هذا القول صريح يوافق النص، وهو جار في الحقيقة على القواعد السليمة، قاعدة الغنم بالغرم. فالبائع قام بتأبير النخل فكان مستحقا للثمرة لأنه من نتاج عمله وثمرت بيعه وثمرت تعبه، إلا إذا اشترط المشتري، قال أنا أشترط عليك أن الثمرة كذلك لي. إذا خرج الثمرة من هذا التلقيح والتأبير فهنا نقول له ذلك، لأن النص جاء إلا أن يشترط المبتاع. إذن هذا هو الصواب كما قرره المؤلف، وهو مذهب الجماهير كما ذكرت آنفا، فلا خلاف بين العلماء على هذا. قال بعد ذلك رحمه الله بعد أن بين التأبير وشرحه، قال وإبار الزرع خروجه من الأرض، يعني أن هذا ليس خاصا بالنخل، لأنه قال وكذلك غيرها من الثمار. فالزرع معروف أنه ليس كالنخيل، النخيل هي شجرة، أما الزرع فيخرج من الأرض، يعني مثل البرسيم والقرض. فهنا لو باع أرضا ذات زرع وهذا الزرع ظاهر، فيكون زرعها لبائعها لأنه هو الذي أبرها أو هو الذي تعب في ذلك، إلا أن يشترط المشتري، فالحكم في ذلك واحد سواء كانت نخلا أو كانت زرعا. قال بعد ذلك رحمه الله ومن باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. وهذه كمسألة النخيل، هناك يشترط في الثمر أنه له لأنه مؤبر فيشترط المشتري، وهنا أيضا لو اشترى عبدا فهذا العبد قد يكون معه مال أو يملك شيئا، فالمؤلف يقول ماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. فالصورة نفسها أن المشتري يتملك مال الرقيق بالشرط، أما إذا لم يشترط فما يملكه العبد فهو للبائع، لأن الأصل أنه هو سيده، والعبد وما يملكه لسيده. وهذه مسألة أجمع عليها العلماء. على ماذا أجمعوا؟ أن بيع العبد وكذلك مثل العبد الأمة، لو تم البيع ولها مال أو له هو العبد مال، فإن المشتري إذا اشترط أن العبد وما يملك له فكان على الشرط، فيكون المال للمشتري لأنه اشترط. أما إذا المشتري لم يشترط وهذا العبد معه مال، فالمال للبائع كما قلنا في النخيل. وممن نقل الاتفاق ابن حزم رحمه الله كما في كتابه مراتب الإجماع، وكذلك نقله أيضا ابن عبد البر كما في كتابه الاستذكار. والدليل أيضا جاء في الحديث الصحيح، وهو أيضا من حديث ابن عمر، وهو قوله عليه الصلاة والسلام من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. إذن يقول عليه الصلاة والسلام من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. إذن الحكم سواء كما أشرنا آنفا، فكما أنك تشتري النخيل الذي أبرت فتشترط أن الثمرة لك، كذلك في العبد إذا اشتريت عبدا وله مال تشترط أنك تملك العبد وما يملكه العبد، لكن بشرط. ما هو الشرط؟ أنه لا يكون هذا الذي يملكه العبد مما يجري فيه الربا، لأنك تشتريه بمال بدنانير وبدراهم، فأنت تشتري العبد وما يملك، فقد يملك هذا العبد دراهم أو دنانير، فيكون هناك بيع ذهب بذهب أو بيع فضة بفضة وفيها عبد. فهنا قد نبه العلماء إلى أن هذه الصورة تخرج، أي لا يجوز. أما إذا كان يملك غير الدنانير والدراهم، كيملك متاعا أو شيئا من ذلك، فلا بأس، لأن هذه ربويات، فلا بد من النظر فيما يتعلق بربا الفضل، فقد يملك دنانير هذا العبد أو دراهم، وأنت تشتري بدنانير ودراهم، ولا يجوز بيع الدنانير بالدنانير الذي هو الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ويدا بيد، وهكذا الفضة بالفضة. فلا بد من الحذر من ربا الفضل إذا كان ذهبا بذهب أو فضة بفضة. ولهذا نبه إلى هذا ابن حزم رحمه الله عندما نقل الاتفاق كما في كتابه مراتب الإجماع، قال واتفقوا أن بيع العبد والأمة ولهما مال واشترط المشتري مالهما، وكان المال معروف القدر عند البائع والمشتري، ولم يكن فيه ما يقع ربا في البيع. فأشار إلى أمر الربا، والمقصود بالربا هنا لا شك أنه ربا الفضل، أي ما يتعلق بالذهب والذهب والفضة بالفضة. أما إذا اختلف الصنف كذهب بفضة لا بأس، كأن يكون العبد مثلا معه فضة يملكها، فالمشتري قال أنا أشتري هذا العبد وما يملك، فدفع دنانير ذهبية، فأخذ العبد وما يملك من الدراهم الفضية، فلا بأس، لأنه يجوز التفاضل إذا اختلفت هذه الأصناف، لكن يشترط أن يكون يدا بيد. إذن هذا هو الصواب، وهي مسألة متفق عليها بين أهل العلم. قال بعد ذلك: ولا بأس بشراء ما في العدل على البرنامج بصفة معلومة. العدل المقصود به ما كان كالوعاء، هذا العدل يكون فيه بضاعة كالثياب مثلا، وهي مرصوصة ومقيدة داخل هذا الوعاء أو الكيس، وتربط بحبل أو بشيء، فيقال لها عدل. فالمؤلف يقول: هذا العدل الذي فيه أنواع من الثياب يجوز لك أن تشتريها وأنت لم ترها، لأنها في الوعاء وفيه مشقة أن يفتح هذا الوعاء، لكنك ترى البرنامج، وهذه كلمة فارسية ليست عربية، لكنها استعربت، والمقصود بها الدفتر أو الأوراق التي تكتب فيها صفة هذه الملابس التي في العدل، يعني من حيث الجنس، وكذلك من حيث النوع، ومن حيث الصنف، ومن حيث أيضا الطول والعرض والصفة عموما. فيقول المؤلف: لا بأس، يجوز أن تشتري أو أن تبيع هذه الأشياء وأنت لم تنظر إليها وهي في العدل، ويريد أن يدفع الحرج والمشقة على البائع، لأنه يقول: لو فتحت هذا العدل ستتلوث هذه الملابس، أو ستتغير، أو سيحصل لها شيء. فيقول له: أبيعك ما في هذا العدل بهذه الأوصاف، وهي مكتوبة في البرنامج. فيأتي ويقرأ البرنامج: طولها كذا، صفتها كذا، الطول والعرض إلى آخره، اللون. فإذا اشترى ووافق على ذلك فإنه يلزمه البيع، لكن إذا فتح هذا العدل ورأى الملابس بعد ذلك وهي تختلف عن الصفة التي ذكرها، ففي هذه الحال يقول له: هذه لا تطابق ما ذكرت في البرنامج، فيجوز له أن يرد هذه الملابس. فتقوم هنا الصفة التي ذكرت في البرنامج مقام الرؤية، كأنه رآها، فإن وجدها على الصفة لزم البيع، ولزم المشتري أن يأخذ البضاعة، وإن رآها على غير الصفة التي كتبت في البرنامج خير المشتري، يقال له: اختار، إذا أردت أن ترد فردد، وإن أجزت البيع فأجز. إذن هذا هو المراد بالصفة المعلومة، ما يتعلق بأصنافها وصفتها وذرعها وإلى آخره. قال: ولا يجوز شراء ثوب لا ينشر ولا يوصف، أو في ليل مظلم لا يتأملانه ولا يعرفان ما فيه، وكذلك الدابة في ليل مظلم. وهذا قد مر معنا، وهو كله من أنواع بيوع الغرر. فأنت تشتري ثوب لا تراه ولا ينشر لك، يكون مطويا، قد يكون هذا الثوب قصيرا طويلا، قد يكون أيضا ليس هو الذي تريده، فلا بد أن ينشر هذا الثوب. وأنا لا أتكلم عن ذكر الصفة، لم تذكر الصفة، إنما يقول لك: اشتري هذا الثوب وهو هكذا مطوي لا ينشر، لا يجوز، هذا غرر. أو تشتري شيء في الليل، في الليل المظلم أنت لا تراه ولا تتأمل، لا يجوز. كذلك تشتري دابة في ليل مظلم لا تراها، إنما تعرف أنها دابة، كل ذلك من أنواع الغرر، ولا يجوز بيع الغرر. وقد تكلمنا عن هذا بالتفصيل في درس قد مضى، عندما تكلم المؤلف عن بيوع التدليس، ولا يجوز بيع الغرر، ولا بيع شيء مجهول، ولا إلى أجل مجهول، كل ذلك ذكره المؤلف وتكلمنا بالتفصيل ونقلنا الإجماع في ذلك. ولا يجوز في البيوع التدليس، ولا الغش، ولا الخلابة، ولا الخديعة. إذن هذا مر وعرفنا أنه من بيوع الغرر، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الغرر. ثم قال: ولا يسوم أحد على سوم أخيه. هذه نؤجلها إلى درس قادم إن شاء الله، وهو يتعلق ببيع الأخ على بيع أخيه. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.